اللهم صل وسلم وزد وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وذريته وأزواجه وآل بيته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا اللهم منهم واحشرنا اللهم معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وشرف وكرم على البشير النذير السراج المنير الشفيع المشفع صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة الكبرى. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه يوم القيامة كما آمنا به في الدنيا ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم متعنا في حياتنا الدنيا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم إنك تسمع الآن كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم إنك تسمع الآن كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء العبد الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. ألا تجعلنا بدعائنا هذه الليلة ولا في كل ليلة من الأشقياء ولا من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا بدعائنا هذه الليلة ولا كل ليلة ولا كل سجدة من الأشقياء ولا من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا خالق غيرك فنرجوه، اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا خالق غيرك فنرجوه، اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا خالق غيرك فنرجوه، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، نسألك باسمك الأعظم العظيم ألا تخرجنا من مكاننا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم لا تخرجنا من ساحتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأقلت عثراتنا يا ساتر الغيبات، يا ساتر الغيبات، يا ساتر الغيبات، يا غافر الزلات، يا من تمسح الشقات، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأقل عثراتنا واشف صدورنا وهيئ لنا سبيلنا. اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا. اللهم كتبت لنا العمر إلى أن جاءنا رمضان هذا العام، فلا تخرجنا من رمضان هذا العام إلا وقد مسحت أوزارنا كلها يا رب. اللهم إنا قد نعمنا بنعمة الحرية والسلام، فلا تحرمنا منها يا رحيم يا رحمن. اللهم قد متعتنا بنعمة الحرية والأمان، فلا تحرمنا منها يا رحيم يا رحمن. اللهم أنزل نصرك المؤزر على عبدك محمد مرسي، اللهم أنزل نصرك المؤزر على عبدك محمد مرسي، اللهم امدده بمددك من السماء، اللهم امدده بمددك من السماء، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، ورعه بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وارحمه وارحم شعب مصر بقدرتك علينا يا رب. اللهم انزل رحمتك على شعب سوريا، وأنزل رحمتك على شعب بورما، وأنزل رحمتك على الموحدين في كشمير، وأنزل رحمتك على الموحدين في الهند، وأنزل رحمتك على الموحدين في تركستان الشرقية، وأنزل رحمتك على الموحدين في الشيشان، وأنزل رحمتك على الموحدين في كل مكان بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم أذن لشرعك أن يحكم مصر ويسود، وأن يحكم العالم كله ويسود بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمتك وبركتك على هذه الساحة المباركة، اللهم زوج شبابها، اللهم زوج شبابها واستر بنياتها، اللهم زوج الشباب المصلين معنا الآن واستر البنات الموجودات معنا الآن، وأنزل سترك على الأخوات الآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط المنفقين، اللهم انفق، اللهم اخلف على المنفقين، اللهم اخلف على المنفقين. اللهم أذن بليلة، اللهم أذن بليلة لا نجد فيها في مصر فقيرا، اللهم أذن بيوم لا نجد فيه في مصر فقيرا ولا مطرودا ولا محروما ولا مسجونا ولا شقيا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.